السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قوله: باب صلة الرحم. الرحم هم القرابة. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمراد القرابات، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم هي الإحسان إليهم في المقال والأفعال وبذل الأموال. والرحم من جملة خلق الله تبارك وتعالى الذي أوجده عز وجل بمشيئته وقدرته. وفي حديث سيأتي يقول الله تعالى: وأنا خلقت الرحم. ولعظم مكانة الرحم ومنزلتها العلية اشتق لها عز وجل اسما من اسمه كما سيأتي. قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه، أي من خلقه ومن جملته الرحم، قامت الرحم، فقال: مه؟ أي الله عز وجل. وهذه أداة استفهام، والمعنى: ما هذا القيام أو ماذا تطلبين؟ قوله: قالت أي الرحم، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي إن قيامي هذا هو قيام العائذ بك، أي المستعيذ بك من القطيعة، الذي يطلب منك أن تعيذه من القطيعة. والاستعاذة هي الالتجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى. قوله: من القطيعة، أي من أن تقطع، لأن الله عز وجل أمر بها أن توصل، فتعوذت بالله تبارك وتعالى من أن تقطع. وقيام الرحم، هذا القيام وكلامها مع الله عز وجل، حقيقي ولا يلتفت إلى من يقول إنه مجاز، بل قامت الرحم حقيقة وكلمت ربنا عز وجل حقيقة، ولا يقال إنها عرض وكيف يتكلم العرض. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يقلب الأعراض أجساما. ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. رواه البخاري ومسلم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكذلك أعمال العبد تأتيه في قبره، إن كانت صالحة تأتيه على صورة رجل صالح، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في فتنة القبر، والشاهد منه قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. رواه أحمد. قال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أي ألا ترضين أن أصل من حافظ على صلة رحمه واعتنى بهذا الأمر وأعطاه حقه؟ قوله أقطع وأقطع من قطعك، أي أن من قطع رحمه فإنه يجازى من جنس عمله، وهذا فيه دليل على القاعدة في الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل. ففي الإحسان قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الإساءة قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالواصل يصله الله، والقاطع يقطعه الله، ومن وصله الله سبحانه وتعالى فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن قطعه الله عز وجل فقد خسر خسرانا مبينا. فقالت الرحم: بلى يا رب، أي أرضى بذلك. فقال تبارك وتعالى: فذلك لك، أي أنه عز وجل أعطاها ذلك، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله تبارك وتعالى. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله إن توليتم، أي إن أعرضتم عن القرآن وعن طاعة ربكم وامتثال أوامره وتحقيق ما يرضيه، دخلتم في الفساد في الأرض من أوسع الأبواب وفي قطيعة الرحم. وأشد الناس إغراقا في هذا التولي الخوارج. فعن قتادة رحمه الله قال: فهل عسيتم إن توليتم الآية؟ قال: كيف رأيتم القوم، يعني الخوارج، حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ وعن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم الآية؟ قال: ما أراها نزلت إلا في الحرورية، أي الخوارج. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، عدة حسنة كأنه قد كان، ولعله أن يكون إن شاء الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا، ولا تبسطها كل البسط، تعطي ما عندك فتقعد ملوما، يلومك من يأتيك بعد، ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال: قد حسرك من قد أعطيته. قوله: وآت ذا القربى حقه، هذه الآية فيها الوصية من الله تبارك وتعالى بالرحم وإيتاء ذي الرحم حقه، قد جاءت في سياق جملة أمور أوصى الله عز وجل عباده بها وأمرهم بها، بدأها بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومعنى قضى أي وصى. ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي في هذا السياق المبارك، منها قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فهي وصية من الله بالرحم وإيتائه حقه. قوله: قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، أي إذا كان عنده مال، فإنه يؤتي منه ذوي رحمه بإكرامهم من ماله، فيجمع بهذا بين أمرين: الصدقة والصلة، فوصلة للرحم وبل لها ببلالها، وفي الوقت نفسه هي صدقة عليهم تكتب له في جملة صدقاته وبذله ونفقاته. قوله علمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول؟ وذلك لأن من يريد أن يصل رحمه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عنده مال وأوسع الله عز وجل عليه بالمال، فهذا أمره الله تبارك وتعالى أن يؤتي من ماله ذوي رحمه ويكون له صدقة وصلة، أو أن يكون ليس عنده من المال إلا ما يكفيه وولده، ففي مثل هذه الحال علمه كيف يقول إن جاءه أحد من أرحامه يطلبه المال، فأرشده عز وجل ألا يقابله بجفوة وألا يرده برد لا يناسب، بل يعتذر بالعذر المناسب، فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم أي تعرض عن إعطائهم، إما لقلة ذات اليد أو لعدم القدرة على الإعطاء ونحو ذلك، فإذا جاءك أحدهم يطلب منك مساعدة أو مالا وأنت لا تستطيع فأجبه بكلام ميسور لطيف مؤنس. ومثل له ابن عباس رضي الله عنهما بقوله عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. عدة حسنة أي عدهم وعدا حسنا عند مجيء المال، وقوله كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله كأن تقول له الآن غير متيسر، ولكن إن تيسر فإن شاء الله يصلك وأنت أولى من أعطيه لو كان عندي، ومثل هذا الكلام اللطيف مع الدعاء له، لأن حق الرحم أن يكلم بلطف، وهو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله فقل لهم قولا ميسورا. ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى التوسط والاعتدال في باب النفقة، فخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فقال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال ابن عباس لا تعطي شيئا أي لا تنفق أبدا، ولا تبسطها كل البسط، قال ابن عباس تعطي ما عندك أي كل ما عندك، فخيار الأمور الوسط، لا يخرج الإنسان كل ما عنده ولا يمنع أيضا شيئا مما من الله عز وجل عليه به، ولا سيما لذوي الحاجة من أرحامه والفقراء من قرابته. قال فتقعد ملوما إذا بسطت يدك كل البسط وأنفقت كل ما عندك. قال ابن عباس يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا، وأيضا تلام لأنك لم تبقي لنفسك ولا لأهلك ولا لولدك شيئا. محسورا قال ابن عباس قد حسرك من قد أعطيته، حسرك أي أعياك وأتعبك، وقيل معنى محسورا أي محسورة ذات اليد، ليس عندك شيء تنفق منه على نفسك ولا على ولدك. فهذا السياق فيه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية الكريمة، وفيه مكانة ذوي الرحم والقرابة وأهمية تعاهدهم بالنفقة، وبيان الوسطية في هذا الباب والاعتدال فيه. قال الشوكاني رحمه الله وقد مثل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة إلى عنقه بحيث لا يستطيع التصرف بها، ومثل حال من يجاوز الحد في التصرف بحال من يبسط يده بسطا لا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض الأيدي عليه. وفي هذا التصوير مبالغة بليغة، ثم بين سبحانه غائلة الطرفين المنهي عنهما، فقال فتقعد ملوما أي عند الناس بسبب ما أنت عليه من الشح، محسورا أي بسبب ما فعلته من الإسراف، أي منقطعا عن المقاصد بسبب الفقر. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.